أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الزبير في قول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال: بنخلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة، كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان: اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، قالت: هذا مقام العائد من القطيع. قال: أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حديث تتعلق بسور كتاب الله عز وجل، منها حديث الزبير رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أرسله الله عز وجل إلى الخلق كافة، وأرسلناك للناس كافة، أرسل إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن إلى العالم كله قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى خصائص رسالته عليه الصلاة والسلام. قال: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، بعث إلى الإنس وإلى الجن عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذه السورة يذكر الله عز وجل أنه تبارك وتعالى صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن. قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قال: صح، يعني يزجر بعضهم بعضا، اسمعوا ما الذي يقول. وكانوا تسعة، أحدهم زوبعة، واحد اسمه زوبعة. فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى قوله سبحانه: ضلال مبين. وهنا ابن مسعود أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الجن، وأنهم استمعوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه وفهموا عنه وأعجبوا، فسمعوا القرآن ورجعوا إلى قومهم منذرين لأقوامهم. والجن فيهم المنذرون، ينذرون، وليس في الجن رسل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وإلى الجن، فهم الجن أنذر بعضهم بعضا بهذا القرآن. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآه، ما قرأ على الجن ولا رآه. هذا نفي من ابن عباس رضي الله عنه، ولكن ابن مسعود يثبت ذلك، والذي يثبت يقدم على النافي، لأن النفي ليس علما، وإنما العلم في الإثبات. فأثبت ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن وأنهم استمعوا إليه. الجن الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من جن نصيبين، من جن نصيبين، موضع بالعراق بشمال العراق بجوار الموصل اسمه نصيبين، مسافة بعيدة شاسعة، يأتوا من نصيبين بجوار الموصل في شمال العراق ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون إلى هذا القرآن. أتوا إليه وهو بنخلة، موضع اسمه نخلة قريب من الطائف، بين الطائف وبين مكة، فجاءوا من شمال العراق إلى مكة ليسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. فلما استمعوا إليه رجعوا إلى قومهم منذرين لقومهم بهذا القرآن العظيم. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. ربنا يهدي من يشاء، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فين هؤلاء الجن في شمال العراق؟ يصرفهم الله عز وجل، كانوا 9 من الجن، فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في موضع اسمه نخلة قرب مكة، فيستمعون إليه وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. فلما حضروه، أي حضروا القرآن، حضروا سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنصتوا، يعني يسكت بعضهم بعضا، صح اسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم. فلما قضي انتهى من قراءته صلى الله عليه وسلم، ولوا إلى قومهم منذرين، أعجبهم هذا القرآن العظيم، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. ولذلك في مرة من المرات قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة سورة الرحمن، سورة الرحمن، فاستمعوا لهذه السورة حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كانت الجن أحسن مردودا منكم. لقد، يعني كأنه قرأ هذه السورة على الجن، فكانوا أحسن مردودا من الإنس في ردهم، ما سمعوا منه آية إلا وهم يجيبون. فيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فتقول الجن: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ورددها، تكررت هذه الآية في سورة الرحمن 31 مرة، 31 مرة تتكرر هذه الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والخطاب للإنس والجن، ربكما يعني يا معشر الإنس ويا معشر الجن. ومع ذلك الإنس سمعوا ما ردوا، ولكن الجن ردوا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ما كذبناش بحد، لا نكذب، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. قالوا لقومهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. كأن هؤلاء الجن آمنوا بما جاء على موسى، على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلذلك أخبروا أنه كتاب موسى قبل ذلك، وهذا كتاب جديد مصدق لما جاء به موسى من التوراة، وكأنهم ما عندهم علم بما جاء به المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو عندهم علم ولكن الأصل كانت التوراة. قالوا مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب، يهدي إلى الحق، يعني ليس كتابا جديدا خلاف الكتب السابقة، لا، هذا مصدق لما فيها، كل الكتب السابقة تدعو إلى التوحيد، وهذا الكتاب العظيم يدعو إلى التوحيد وطاعة رب العالمين سبحانه. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، إلى الله عز وجل وإلى شرعه، وإلى طريق مستقيم، إلى دين قويم عظيم يهدي إلى الجنة. يا قومنا أجيبوا داعي الله. فطلبوا من قومهم وأمروهم أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله، وآمنوا به. يا قومنا أجيبوا، استجيبوا لداعي الله سبحانه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. آمنوا بالله وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يغفر لكم ربكم ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم، ويجركم، يعذكم ويعصمكم من عذاب أليم، من عذاب أليم. قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم نحو من 70 رجلا من الجن، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقوه في البطحاء، فقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم وأمرهم ونهاهم. والجن دعوا، كانوا 7، فدعوا غيرهم فاستجاب 70، وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. الأوائل جاءوا إلى مكان اسمه نخلة، التانيين جاءوا إلى مكان في البطحاء. قال مقاتل: لم يبعث قبله نبي إلى الإنس والجن جميعا، إنما هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الخلق كافر. قالوا: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الذي لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله، ويعجز بمعنى يفلت منه. تقول: أعجزني هرب، يعني جريت وراه عشان أجيبه هرب مني ما عرفتش أدركه. فإذا كان الإنسان قد يعجز الإنسان ولكن لا يعجز الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يتمكن من الهرب ولا الإفلات من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وليس له من دونه أولياء، أي أنصار ينصرونه. هذا الذي يعترض على ربه ويريد أن يهرب منه سبحانه لا يجد له أولياء أنصارا ينصرونه من دون الله، أولئك في ضلال مبين. قال زبير في هذا الحديث: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة، يعني جاء الجن فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام، قال كادوا يكونون عليه لبدا. لما جاءوا وفد الجن كانوا 7 أو كانوا 9، ثم جاء 70 من الجن يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة انصاتهم واستماعهم كادوا يكونون عليه لبدا، يعني يركب بعضهم بعضا فوق النبي صلى الله عليه وسلم، يتكوموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليصغوا السمع ويستمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما يقول. واللبد الصوف أو الشعر الملبد اللي بعضه فوق بعض، فازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه هذا القرآن العظيم. قال سفيان اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض. وجاء في حديث آخر أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطة قال لا تتجاوزه، جعل له خطا حاجزا، يعني لا تتجاوز هذا الخط لئلا تؤذى، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. فجاء إليه الجن فرأى ابن مسعود قال قوم كأنهم أصدط رجال، قبيلة من القبائل امتاز رجالها بالطول الشاهق العظيم، فرأى ابن مسعود ذلك وازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تذكر أنه قال له لا تتجاوز هذا الخط، فوضع له خط علامة كأنه رسم له مربع الأرض يجلس بداخله حماية وتعويذا لابن مسعود رضي الله عنه أن يناله سوء من الجن. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه كاد يخرج، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خرج من هذا المكان ما رجع، لو خرج مش أي حد كالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعو الجن ولكن أنت تخرج تخاطب نفسك لعل بعضهم يخطفك من هذا المكان اللي أجلستك فيه. حديث آخر هنا في قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهي سورة القتال. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن قالت هذا مقام العائد من القطيع، قال أما ترضي أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت، اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرحم، الرحم معنى من المعاني، خلق الله عز وجل الرحم يبقى هي معنى، وجسدها الله عز وجل على هيئة جسد فقامت الرحم، وهذا شيء من الغيب الذي نؤمن به ولا نعرف كيف كان هذا الشيء، جسد الله عز وجل الرحم، نقول صلة الأرحام، صل رحمك، يبقى أنا أصل رحمي أروح أزور أقربائي وأعطف عليهم وأبرهم وأكون معهم في ضيقهم وفي فرحهم، يبقى هنا هذه صلة الرحم. فالصلة معنى من المعاني، لكن الفعل يكون من العبد أنه يصل فيذهب ويتوجه إلى هؤلاء ليصل صلة هؤلاء الرحم. الرحم هذه اللي هي معنى من المعاني جعلها الله عز وجل شخصا وجسدا، فخلق الله عز وجل الرحم، كيف كانت لا ندري ما منظرها، زي ما نقول هذا الموت معنى من المعاني الذي يبتلى به الإنسان، جسد الله عز وجل الموت يوم القيامة فجعله كهيئة الكبش، يبقى الموت الذي يأتينا ويميت الله عز وجل الخلق جعل هذا المعنى جسدا يوم القيامة، فينظر ينادى على أهل الجنة وعلى أهل النار فيشرئبون ينظرون فيقال أتعرفون هذا، فينظر الجميع وقد ذاقوا قالوا هذا الموت، هذا الموت. أما في الدنيا فالإنسان لم يرى الموت على هيئة خروف، ما شافش الإنسان هذا الشيء، ولكن يوم القيامة يفعل الله عز وجل ما يشاء فيجسده على هذا المنظر ويقال لهم هذا تعرفونه، يقولون الموت، فيذبح بين الجنة وبين النار، فييأس أهل النار من الخروج من النار ويطمئن أهل الجنة بدخولهم الجنة وأنهم لا موت بعد ذلك يدركهم أو يحصلهم. فهنا كذلك الرحم خلقها الله عز وجل وهيأها وشخصها كهيئة شخص، فقامت الرحم بين يدي الله عز وجل، قال فأخذت بحق الرحمن، الحق من الإنسان موضع الإزار، مكان اللي بيربط فيه الحزام، وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا نكيف ولا نشبه ولا نقول لله عز وجل الحق كالإنسان، لا، ولكن كما آمنا بصفات الله سبحانه وتبارك وتعالى كلها بغير تكييف ولا تشبيه نقول ليس كمثله شيء سبحانه وتبارك وتعالى. كما أن العبد له حياة يحيا، والله عز وجل الحي سبحانه، هذه حياة وهذه حياة، ولكن حياة العبد لا تشبه حياة الله الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان له سمع، والله عز وجل يسمع كل شيء سبحانه، ولا نقول سمع العبد كسمع الله، وهكذا في كل صفات الله عز وجل نؤمن بها على المعنى الذي ذكره سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا ندري كيف يكون. فعلى ذلك هنا لما قال قامت الرحم وأخذت بحق الرحمن نؤمن به على المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ما نقول كيف كان هذا الشيء، ولا أنه على الوجه الذي يشبه كذا، لا نشبه ولا نكيف ولا ننفي صفات الله سبحانه، ولكن نقول هو على المعنى الذي أراده النبي صلوات الله وسلامه عليه. قامت الرحم وقالت لله عز وجل هذا مقام العائد بك، هذا مقام العائد بك، فالعائز من إيه؟ تتعوز من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالله عز وجل يرضي الرحم ويقول لها أصل من وصلك، فكل من وصل رحمه أو أعان على صلة رحم أيا كانت فالله يصل هذا العبد. تصل رحمك أقاربك ولا تقطع رحمه، ولا تقطع رحم غيرك. من قطيعة الرحم أن الإنسان يعق والديه، أنه يقطع عن أقربائه بره ومعروفه، كذلك يمنع غيره من صلة الرحم، كالإنسان تكون زوجته عنده يمنعها من صلة أبيها وصلة أمها وصلة إخوانها، هذا قاطع للرحم، وإن كان ليس رحمه هو ولكن قطع رحم زوجه فمنعها من وصلهم. فالذي يقطع الرحم أو يعين على القطيع هذا يقطعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي يصل رحمه ويعين غيره على صلة الرحم هذا يصله الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل عسيكم، هل عساكم لعلكم تفعلون ذلك إذا توليتم في الأرض والأكثرون من الناس كذلك؟ إذا كان فقيرا محتاجا يصل رحمه ويلجأ إليهم ويذهب إليهم وكذا، إذا أعطاه الله وأغناه فإذا بالأكثرين من الناس يتعظمون ويتكبرون يستعلون على أرحامهم فلا يصلون أرحامهم، فإذا جاء رحمه إليه يطلب منه شيئا تنكر له وابتعد عنه، لأن هذا فقير وذاك صار غنيا صار واليا من الولاة. فهل عسيتم إن توليتم أن إن صرتم ولاة في الأرض إذا أعطاكم الله فأغناكم وتوليتم مناصب فيها هل تتنكرون بأرحامكم وتعطون ظهوركم لهم؟ قال الله سبحانه أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أعماهم الله عز وجل عن الحق وأصم أسماعهم فلا يسمعون الحق ولا يعترفون ولا يستجيبون. قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، أفلا هل تدبروا القرآن فاستمعوا ما فيه من آيات تدعوهم إلى طاعة الله سبحانه وإلى بر الوالدين وإلى الإحسان إلى الأقرباء؟ قال الله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فوصى الله عز وجل بالإحسان إلى الخلق وتوعد على عدم الإحسان بالختم على القلوب والطبع عليها، قال أفلا يتدبرون القرآن فيستجيبون أم على قلوب أقفالها، ولا على كل قلب قفل بحسب ما في هذا الإنسان من سوء. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله أن يعيننا على حسن عبادته وعلى البر وعلى صلة الأرحام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.